لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. نواصل الحديث حول نجوم الهدى لمن اقتدى، وكما نكرر أننا نعني بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لمن أراد أن يقتدي بهم، فإن التربية على سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهي من أنفع الوسائل في تربية جيل مسلم صالح مرتبط بسلفه رضوان الله عليهم، لأنهم الذين حملوا الدين للعالمين ونصروا الدين وأقاموا الملة في كل مكان في أرض الله عز وجل، وهم الذين جعلهم الله عز وجل نجوماً يهتدى بها في طريق ظلمات الفتن والشهوات. قال الله عز وجل في حقهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وما ضلت الأمة وما تنكبت طريق الريادة والقيادة والسيادة إلا من بعد ما تركت طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديهم. ولذا فإننا نتعرض لسيرتهم ونقف معهم هذه الوقفات، عل الله عز وجل يصلح به الأجيال ويصلح به النفوس. وكما تعودنا في كل مرة نقف على سيرة واحد من هؤلاء النجوم رضوان الله عليهم، نأخذ منها العبر والدروس النافعة في الدنيا والآخرة. وصاحبنا اليوم هو رجل من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هو أنصاري رضي الله عنه، بل نجاري رضي الله عنه، من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، عالم من علماء الصحابة، بل من أطول الصحابة عمرا في خدمة دين الله عز وجل. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير، قال الإمام المحدث القارئ العابد تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبيعه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وخادم آل بيته هو أبو حمزة الأنصاري النجاري رضوان الله عليه، سليل النسب والشرف. أمه ومن أمه؟ أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، التي نافست أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة والمكانة. خاله ومن هو خاله؟ حرام بن ملحان رضي الله عنه الشهيد، صاحب المقولة الشهيرة يوم طعنه قال: فزت ورب الكعبة. خالته ومن خالته؟ رضوان الله عليها أم حرام بنت ملحان الشهيدة في جزيرة قبرص. أخوه ومن أخوه؟ البراء بن مالك، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره، شهيد الحديقة يوم اليمامة. إنه الصحابي الجليل صاحب الشرف والمكانة والعلم، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري النجاري رضي الله عنه وأرضاه. نقف اليوم مع بعض صفحات حياته رضوان الله عليه. وأول صفحات حياته التي نقف معها هي نشأته رضي الله عنه، فقد نشأ أنس بن مالك رضي الله عنه في طفولته في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مات أبوه في صغره وهو في العاشرة من عمره تقريبا، وتزوجت أمه أم سليم رضي الله عنها رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو طلحة الأنصاري، على مهر لم يعرف مثله في التاريخ وهو الإسلام، ولها قصة عظيمة سيأتي عليها بإذن الله الحديث منفردا في مرة قادمة بإذن الله. فلما كان ذلك تربى أنس رضي الله عنه في أحضان بيت النبوة، وذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، خرجت أم سليم بابنها أنس رضي الله عنه الذي لم يبلغ أو لم يتجاوز من العمر العاشرة، خرجت به إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي أنس: جاءت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شقت خمارها فأزرتني بنصفه وأردتنه بنصفه الآخر رضي الله عنه وأرضاه. أخذت خمارها، أرادت أن تجعله في هيئة جميلة في عين النبي صلى الله عليه وسلم، وشقته نصفين، فجعلت نصفا إزارا ونصفا رداء لأنس رضي الله عنه الذي لم يبلغ ربما العاشرة من عمره، كما هو مثلا في اصطلاحنا في هذا الزمان في الرابعة من المرحلة الابتدائية. أخذته أمه وجاءت به إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ابني أنيس، تصغر كذلك من اسمه أنيس، جئت به يخدمك يا رسول الله، أي أنا أريد أن أنال هذا الشرف، هو أن أجعل ابني هذا وقفا لك يا رسول الله، يقوم على خدمتك في كل ما تحتاج مما يتناسب معه. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وجدت هذا الشرف وهي المرأة النابهة رضي الله عنها الصالحة، قالت: يا رسول الله ادعو الله لخويدمك هذا، إنها تنتهز كل فرصة لتربي هذا الولد تربية سليمة صحيحة. قالت: يا رسول الله ادعو الله لخويدمك هذا. قال أنس: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده، أي أطل عمره في طاعتك وأكثر ماله لئلا يحتاج إلى الناس، وأكثر ولده ليتقوى بهم ويتعزز بهم ويسر بهم. يقول أنس رضي الله عنه: وقد استجاب الله عز وجل دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فأكثر الله مالي وأكثر ولدي، فكان مالي ينبت في العام أو يحصد في العام مرتين، أي كانت مزارع أنس رضي الله عنه تحصد في العام مرتين بخلاف عموم المزارع تحصد مرة واحدة، ورزقني الله عز وجل من الولد 106 ولد، أي من ولده وولد ولده رضي الله عنه وبارك الله له في عمره، إذ تجاوز أنس 100 عند بعض العلماء، فهم يختلفون هل عاش 100 عام أو 103 رضي الله عنه وأرضاه. ولعله من الذين يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وسترون كيف كان عمر أنس رضي الله عنه الذي سيعيش في بيت النبوة 10 سنوات يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما تظنون أن يخرج هذا من بيت النبوة إنه العالم الكبير كما سيأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فتربى أنس في بيت النبوة، فكان يومه كله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحول البيت تحت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الليل رجع إلى أمه، يبيت في بيت أمه، ثم يرجع إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح. هكذا عاش أنس بن مالك رضي الله عنه هذه المرحلة من عمره 10 سنوات. فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنوات في المدينة، عاشها أنس في كنف النبوة، ينهل من معين النبوة مباشرة، ويتعلم ويأخذ من معين النبوة كل الخير. عامله النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الولد، أي معاملة الابن، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يناديه يقول: يا بني، أي يا ابني. وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حمزة. قيل أنه جاء يوما ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم هو يحمل نبتة في يده تقول لها العرب حمزة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال: يا أبا حمزة، أي يا صاحب النباتة هذه أو النبتة هذه. فاعتز بهذه الكنية أنس رضي الله عنه، فكان يكنى بأبي حمزة على رغم أنه كان له من الولد ما يزيد على 100، إلا أنه كان يعتز بكنية النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه كثيرا بشيء من حديثه وتعليمه صلوات الله وسلامه عليه. ولما لا عباد الله، وهو النبيه الذي كان يأخذ كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنباهة وذكاء وفطنة. انظروا إلى هذا المثال الذي يبين لكم نباهة هذا الطفل الصغير وهذا الغلام الصغير الذي يعيش في بيت النبوة. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فتأخرت يوما على أمي، فلما رجعت قالت: يا أنس، ما حبسك عني؟ أي تأخر شيئا عما كان يعتاد الرجوع فيه. قال: فقلت: يا أمي، بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له، أي تأخرت لأجل ذلك. قال: فقالت لي: وما هي حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الطفل النبي رضي الله عنه: إنها سر، أي هذا الأمر أسرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الأم الصالحة: لا تخبر أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش أنس رضي الله عنه هذه المدة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات من طفولته إلى أن صار شابا في 20 من عمره. ولكم أن تتخيلوا مرحلة الطفولة وما جبل عليه الأطفال من حب اللعب واللهو ونحو ذلك، وكيف كان أنس رضي الله عنه يجاهد نفسه ويجاهد ذلك ليبقى في خدمة بيت النبوة. أي أنه كان من الممكن أن يكون كأطفال كثيرين، كأطفالنا أو كثير من أطفالنا، لا شغل لهم إلا اللعب ربما واللهو ونحو ذلك. أما أنس فكان يجاهد نفسه في ذلك. ومن المثال على مجاهدته رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أرسلني ذات يوم في حاجة له، قال: فخرجت فمررت بالسوق فإذا الصبيان يلعبون، فوقفت أنظر لعب الصبيان. طفل هو يرى ما يرى من لعب الصبيان، وكان يلعب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له زمنا للعبه، إلا أنه لما مر بالصبيان انشغل عن حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه ويحكي يعني أثناء وقوفه ينظر إلى الصبيان وهم يلعبون، يقول: فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بقفايا من ورائي. قال: فالتفت فإذا هو يضحك، وقال: يا أنيس، أذهبت لما أرسلتك إليه؟ قال: فقلت: يا رسول الله، أذهب الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن أنس الطفل العظيم النابهة الذي نشأ في بيت النبوة. هكذا كان أنس رضي الله عنه يجاهد نفسه كذلك في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة عباد الله، ألا وهي فضل خدمة الصالحين. فإن أم سليم رضي الله عنها اجتهدت في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم أن تفوز بهذه الجائزة، وهذا الفضل العظيم هو خدمة سيد الصالحين صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما خدمة الصالحين، ثم ما خدمة سيد الصالحين صلوات الله وسلامه عليه. خدمة الصالحين عباد الله أجرها عظيم في دين الله، بل يضاعف بعض العبادات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أسعى في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لئن أسعى في حاجة أخي، أي واحد من عموم المسلمين، إن أنت قمت على خدمته فهذا خير لك من اعتكاف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بخدمة العلماء والصالحين والكبراء وكبار السن ونحو ذلك؟ هذا أفضل من اعتكاف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نزال بعضنا وربما ينتسب إلى العلم وطلب العلم لا يفقه هذه المسألة، بل ربما يسيئون إلى كبارهم وعلمائهم ويفضلون ربما عليهم بعض الأعمال ربما الدنيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن خدمة رجل من المسلمين أفضل من عبادة شهر في مسجده اعتكافا ليل نهار. ولذا كانت أم أنس رضي الله عنها نابهة فقيهة، علمت هذا الفضل وهو خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت بابنها إليه، وكان أنس رضي الله عنه يجاهد نفسه جهادا عظيما ليبقى خادما في بيت النبوة. وأما الصفحة التالية عباد الله فهي جهاده رضي الله عنه، جهاد أنس رضي الله عنه، أي نعم الطفل الصغير. فإننا إذا نظرنا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأنس في العشرين من عمره، أي أن كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ومعاركه كانت في سن الطفولة والصبا لأنس. ومع ذلك لم يمنعه ذلك من الجهاد في سبيل الله ونيل هذا الشرف وهذا الفضل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شارك أنس رضي الله عنه في كل معارك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بدر التي كان يومها قد بلغ من العمر 12 من عمره، طفلا صغيرا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لخدمته. فلم يقاتل أنس يوم بدر، لكنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه حتى في أثناء المعركة. وشهد أنس رضي الله عنه جميع معارك النبي صلى الله عليه وسلم، شهدها كلها. وامتد جهاد أنس رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الأمراء من الأمويين، فكان يجاهد رضي الله عنه معهم في كل الفتوحات، وشهد الفتوحات التي كانت في هذه العصور، والتي من أشهرها القادسية التي فتح يومها سعد بن أبي وقاص هذه البلاد من بلاد العراق وما حولها، وكان أنس حاضرا، وفتح هذا الحصن الشديد لهؤلاء الفرس حصن تستر، وكان أنس رضي الله عنه في جيش أبي موسى في هذا اليوم، حتى أنه يحكي أنهم بدأوا فتح الحصن في آخر يوم وأشد أيامه مع صلاة الفجر، حتى أنهم ما استطاعوا صلاة الفجر إلا بعدما طلعت الشمس، حتى قال أنس: وإن هذه الصلاة أحب إلي من الدنيا وما فيها. مع أنهم صلوها متأخرين، لكن يريد أنس من ذلك أن الله عز وجل فتح عليهم في هذه الساعة، وأن هذا شرف عظيم يداني شرف الصلاة. أنس رضي الله عنه هو قائد القوة التي جاءت بالهرمزان الفارسي، أسيرا جاءوا به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكانت صفحة أنس في الجهاد كذلك لا تقل عن صفحته في العلم، وهذه الصفحة التالية: علم أنس رضي الله عنه، وخلق أنس كذلك. علم أنس رضي الله عنه الذي تربى في بيت النبوة ومكث في بيت النبوة 10 سنوات، لم تكن هذه السنوات هكذا هباء، إنما كانت 10 سنوات للسعادة والعلم والتعلم. تعلم فيها أنس رضي الله عنه، ونهل فيها أنس رضي الله عنه من علم النبي صلى الله عليه وسلم المباشر. فكان رضي الله عنه يرقب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاله وأحواله، حتى يحكي أبو هريرة رضي الله عنه عن عبادة أنس ومنها الصلاة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم، أي يقصد أنسا، هذا أشبه إنسان كان يصلي مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لا عباد الله؟ وهو الذي كان يخالط النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي مسجده وفي كل حركاته. ولذا تعلم أنس، وأخذ أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث النبوي بكل درجاته وألوانه، حتى أن أنس رضي الله عنه روى ربع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد روى أنس رضي الله عنه ربع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الثالث في الدرجة في رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي هريرة وبعد ابن عمر، وسبق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الدرجة في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، على رغم أنه كان من أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحفظا وتحرزا في رواية الحديث، حتى أنه كان يحجم كثيرا عن بعض الأحاديث، يخاف أن يكون قد نسي كلمة أو فاتته كلمة. فكان رضي الله عنه يقول: ما يمنعني أن أحدثكم كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذا كان يتشدد رضي الله عنه في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه فيما ذكر علماء الحديث أن أول من جعل يقول بعد الرواية أو كما قال هو أنس رضي الله عنه، فكان يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خاف من لفظة أن تكون مختلفة قال: أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان أنس رضي الله عنه من أشد الرواة تحرزا في رواية الحديث. وهكذا أنس رضي الله عنه أخذ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصار أنس رضي الله عنه عالما من علماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتخصصين. ولقد تخرج على أنس رضي الله عنه من العلماء والمحدثين الكثير والكثير، حتى عد بعض أهل السير والحديث من رووا عن أنس وأخذوا عنه وتعلموا عن أنس من التابعين بأكثر من 200. وما أدراك ما تلاميذ أنس رضي الله عنه الذين تعلموا عليه وأخذوا عنه العلم ونشروه من بعد ذلك، وكل ذلك في ميزان حسنات أنس. ولنذكر على سبيل المثال بعض هؤلاء الذين تتلمذوا على أنس وأخذوا عن أنس رضي الله عنه. فمن هؤلاء محمد بن سيرين رحمه الله العالم الكبير، وحميد الطويل، الزهري، الشعبي، الحسن البصري، محمد بن المنكدر، عمر بن عبد العزيز الخليفة رضي الله عنه، ثابت البناني، قتادة السدوسي، وغيرهم من علماء الحديث وعلماء الإسلام، تتلمذوا على أنس بن مالك، هذا الطفل الصغير الذي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يخدم، صار العالم العظيم الكبير الذي تتلمذ عليه الأئمة بعد ذلك، الذين رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها. ومع عظيم مكانة أنس رضي الله عنه في العلم، وعظيم مكانته رضي الله عنه كذلك في الصحبة، فإن أنس رضي الله عنه ظل أعوام كثيرة من عمره متفردا بالصحبة في الدنيا. نعم، إن أنس رضي الله عنه هو آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا كما ذكر الذهبي، وإن اختلفوا فيه وفي واثلة رضي الله عنه أيهما مات آخرا، إلا أن أنس رضي الله عنه مع تفرده في الناس بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيد على وجه الأرض، وهو العالم الكبير المحدث على وجه الأرض، الذي يقول حدثني رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كل هذه المكانة وهذه الدرجة العظيمة، كان عظيم الخلق، كان متواضعا، كان ودودا رضي الله عنه، على خلاف ما نرى ونسمع في هذه الأزمان من شبلة صغار ربما إذا تعلموا شيئا من العلم صاروا يحدثون الناس من فوقية وعلو، نسأل الله العفو والعافية. فأنس رضي الله عنه مع مكانته وجلالة قدره في العلم هذا وانفراده بالصحبة في الأرض، إلا أنه كان ودودا متواضعا يتودد إلى صغار الناس من حوله. أتاه رجل من أحفاد الصحابة رضي الله عنه، وهو واقد ابن عمرو ابن سعد بن معاذ رضي الله عنه، شاب من أحفاد سعد بن معاذ، فلما دخل على أنس قال له أنس من أنت؟ قال أنا واقد ابن عمرو ابن سعد. فإذا بأنس رضي الله عنه يبكي، يبكي كثيرا كما يقول واقد، فبكى كثيرا ثم جعل يتودد إلى حفيد صحابي رضي الله عنه. لقد تذكر أنس أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر سعد بن معاذ وأيام الصحبة الجميل العظيم، ثم جعل يقول لحفيده ولكنك أشبه بسعد من عمر، يعني يتودد إليه ويقول له أنت شبه جدك ولست شبه أبيك، ولكنك أكثر شبها بسعد من عمر، ثم جعل يتحفه بهذه التحفة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل جده سعد بن معاذ، فقال له أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عباءة أو شيئا نحو ذلك، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسله إليه صاحب دومة الجندل، فلما رأى الناس ذلك فجعلوا يعجبون من نعومته ولينه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أي شيء تعجبون؟ قالوا نعجب من لينه ونعومته، ما رأينا مثل ذلك قبل. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم والله إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذه وأحسن من هذه. انظر إلى هذا التودد لشاب صغير يخبره بأن جدك كان صاحبي، جدك كان كذا وكذا، جدك ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. مع عظيم مكانته وقدره في الناس يومئذ، وهو الصحابي الوحيد على وجه الأرض، وهو العالم الأكبر يومئذ المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يحتذى به في كل المجالات وفي كل الأبواب. بقيت لنا صفحة من صفحات حياة هذا الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك رضي الله عنه، الذي عاش في بيت النبوة وتربى وتعلم في بيت النبوة، وصار العالم الكبير العظيم في زمانه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفرد بالصحبة في زمان قد مات فيه كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طال عمره رضي الله عنه وأرضاه. هذه الصفحة المتبقية هي صفحة محنته رضي الله عنه ووفاته من بعد ذلك. نعم عباد الله، محنة أنس في آخر عمره سنة الله عز وجل في العلماء والمصلحين تقريبا على مر الزمان، الابتلاء في آخر أعمارهم. فلما قارب أنس 100 من عمره، وكان أنس رضي الله عنه قد أدرك زمان الفتن وانتشار الفتن، لا سيما من بعد موت معاوية رضي الله عنه، واشتدت الفتن بالتنازع على الملك بين أمراء الأمويين وغيرهم، وكانت الفتن الكثيرة التي على إثرها كثر تضييع السنن وتضييع ربما بعض الواجبات وتغيير كثير منها. وأنس الذي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الذي عاش في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي عاش مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الخير كله، إذا به في هذا الزمان يجد التغير الكثير. تغيرت الأحوال، ضيعت كثير من واجبات الدين، غيرت كثير من أمور الدين، وتنافس الناس عن الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكانت محنة عند أنس أنه يرى الدنيا تتغير من حوله، ويبتعد الناس عن دين الله عز وجل، فكان متأثرا لذلك كثيرا. يقول الزهري رضي الله عنه: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدته يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: إني أبكي لأني لا أرى شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة، وقد ضيعت الصلاة. ويقصد بالتضييع أن الأمراء كانوا هم الأئمة، أي الذين يخطبون ويصلون بالناس، فكانوا الأمراء يؤخرون الصلوات حتى ربما تخرج عن وقتها، كما كان يفعل الحجاج ابن يوسف الثقفي، هذا المبير المفسد الذي كان ربما يقف يخطب على المنبر يوم الجمعة من الظهر إلى ما يقرب المغرب، فلربما جاوز صلاة العصر، جاوز الظهر، وربما يقترب من مجاوزة العصر. حتى أن بعض الناس من الصالحين من التابعين كان ربما يقوم يصلي خفية في أثناء الخطبة، يصلي صلاة الظهر، لأنهم يخافون أن يعلنوا ذلك. فكان أنس رضي الله عنه يبكي كثيرا ويتأسى كثيرا بما صار إليه حال الناس، ولا سيما وأنه حدثت المنازعات والاقتتال، وكان من آخرها ثورة ابن الأشعث الذي خرج على الأمويين، وكان هو رجل منهم وخرج عليهم بعد ذلك، وكانت فيها فتنة عظيمة قتل فيها خلق كثير. وكان الحجاج الثقفي المبير المفسد هو الذي يتولى مواجهة هذه الثورة، فواجه ثورة ابن الأشعث وظل يطارده حتى هزمه وهزم جيشه، وقتل ابن الأشعث، ودخل الحجاج البصرة يومها. وكان عالم البصرة الأعظم هو أنس بن مالك، الصحابي الوحيد على وجه الأرض يومئذ. فلما دخل البصرة هذا المفسد المبير جعل يستعرض الناس، أي أمر بجمع الناس من أهل البصرة لا سيما الرموز منهم، وجعل يستعرضهم، وكان من بينهم الصحابي الجليل العالم الكبير المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك. فلما مر بأنس بن مالك نظر إليه هذا المبير المفسد المجرم، وجعل يقول لأنس رضي الله عنه: يا خبيث جوال في الفتن، مر مع علي ومر مع ابن الزبير ومر مع ابن الأشعث، والله لأفعلن بك وأفعلن. وأخذ يتهدد أنس رضي الله عنه. وكان أنس رضي الله عنه قد قارب المئة من عمره يومئذ، فقال له أنس رضي الله عنه في إشارة يريد منها تذكيره بما يفعل من انتهاك حرمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: من يعني الأمير؟ أي من تقصد بهذا الكلام أيها الأمير لعله يرجع؟ فقال: إياك أعني، أصم الله سمعه، وجعل يصب هذا العلم العظيم الكبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يتهدده بشدة. فلما رجع أنس رضي الله عنه رجع يسترجع ويردد: إنا لله وإنا إليه راجعون. وأرسل أنس رضي الله عنه إلى الخليفة يومئذ عبد الملك بن مروان، وكان فيه خير كثير، أرسل إليه وقال: يا أيها الخليفة، إن النصارى لو كان في إن يا أيها الأمير، إن النصارى لو كان فيهم رجل خدم المسيح عليه السلام لأكرموا، وأنا خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات. فلما رأى ذلك عبد الملك غضب غضبا شديدا، وأرسل يتهدد هذا المفسد المبير الحجاج الثقفي، وقال له: اعتذر إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء المجرم يعتذر إلى أنس ويقول له: ما شأني وشأنك يا أبا حمزة؟ إلا كمثل القائل: إياك أعني واسمعي يا جارة، مجرم، إياك أعني واسمعي يا جار، يقصد ما يقوله الناس في حياتنا وعميتنا: الكلام لك يا جار، اضرب المربوط خاف السائل. أي يريد أن يتهدد أنسا أمام الناس، فإذا رأى الناس ذلك قالوا: ذا يتهدد صاحب رسول الله، فكيف يفعل بنا نحن؟ مجرم مبير. فكان ذلك شديدا على أنس رضي الله عنه وهو في آخر عمره. وشاء الله عز وجل أن يرفع درجة أنس فوق رفعته، فابتلاه الله عز وجل بمرض شديد أقعده، حتى أن أنسا رضي الله عنه ما كان يقدر على صيام رمضان، وكان يطعم كل يوم مسكينا. وظل أنس رضي الله عنه في مرضه الشديد حتى كان يوم رحيله رضي الله عنه وأرضاه، فأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله تلميذه محمد بن سيرين. فلما مات أنس رضي الله عنه وكان قد أوصى كذلك أن تدفن معه عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عنده رضي الله عنه. فلما مات أنس غسله محمد بن سيرين وكفنه ووضعوا عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جنبيه وكفنه، ودفن أنس رضي الله عنه بعد رحلة عظيمة طويلة من الجهاد في العلم والدعوة إلى الله، ومن قبلها الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما للنبي صلى الله عليه وسلم عمره، ثم عالما يبث دين رسول الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض. لقد تفرد أنس رضي الله عنه عشرات السنين بكونه الوحيد الذي يقول: حدثني رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات أنس رضي الله عنه انقطع عن الدنيا هذا اللفظ سمعت رسول الله، وصار اللفظ الذي بعده حدثنا أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما مات أنس رضي الله عنه بكاه تلامذته وأهل الخير كثيرا. فلما مات أنس قال رجل من أصحابه ولعله قتادة، قال: ذهب اليوم نصف العلم من الأرض. فقيل له: ولم تقول ذلك؟ قال: كان أهل البدع والأهواء إذا خالفونا قلنا لهم: تعالوا إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الآن فإننا لا نجد ذلك. فرحم الله أنس ورضي الله عنه الذي ملأ الدنيا بعلمه، وأخذ الناس عنه يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تجد كتب الحديث مشحونة بحديث أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم اجمعنا به وبأصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم.